وفي الأربعة التي بعده وفي ذكر الجانب تنبيه على أنهم كما وصلوا الساحل كفروا وأعرضوا، وأن الجوانب والجهات في قدرته سواء لا معقل يؤمن فيه من أسباب الهلاك أو يرسل عليكم حاصبا ريحا تحصب أي ترمي بالحصبة ثم لا تجدوا لكم وكيلا يحفظكم من ذلك فإنه لا راد لفعله. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. أو يرسل عليكم حاصبا ريحا تحصب أي ترمي بالحصبة ثم لا تجدوا لكم وكيلا يحفظكم من ذلك فإنه لا رد لفعله. أم أمنتم أن يعيدكم فيه في البحر تارة أخرى بخلق دواعي تلجئكم إلى أن ترجعوا فتركبوه فيرسل عليكم قاصفا من الريح لا تمر بشيء إلا قصفته أي كسرته فيغرقكم. وعن يعقوب بالتاء على إسناده إلى ضمير الريح فتغرقكم أي الريح بما كفرتم بسبب إشراككم أو كفرانكم نعمة الإنجاء ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا مطالبا يتبعنا بانتصار أو صرف. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم بحسن الصورة والمزاج الأعدل واعتدال القامة والتمييز بالعقل والإفهام بالنطق والإشارة والخط والتهدي إلى أسباب المعاش والمعاد والتسلط على ما في الأرض والتمكن من الصناعات وانسياق الأسباب والمسببات العلوية والسفلية إلى ما يعود عليهم بالمنافع إلى غير ذلك مما يقف الحصر دون إحصائه. ومن ذلك ما ذكره ابن عباس وهو أن كل حيوان يتناول طعامه بفيه إلا الإنسان فإنه يرفعه إليه بيده. وحملناكم في البر والبحر على الدواب والسفن من حملته حملا من حملته حملا إذا جعلت من حملته حملا إذا جعلت له ما يركبه أو حملناهم فيهما حتى لم تخسف بهم الأرض ولم يغرقهم الماء. ورزقناهم من الطيبات المستلذات مما يحصل بفعلهم وبغير فعلهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا بالغلبة والاستيلاء أو بالشرف والكرامة. والمستثنى جنس الملائكة عليهم الصلاة والسلام أو الخواص منهم. ولا يلزم من عدم تفضيل الجنس عدم تفضيل بعض أفراده. والمسألة موضع نظر وقد أول الكثير بالكل وفيه تعسف. يوم ندعو نصب بإضمار أذكر أي أذكر يوم ندعو أو ظرف لما دل عليه. ولا يظلمون وقرئ يدعو ويدعى ويدعو على قلب الألف واو في لغة من يقول أفعو في أفعى وعلى أو على أن الواو علامة الجمع كما في قوله وأسر النجوى الذين ظلموا أو ضميره وكل بدل منه. والنون محذوفة لقلة المبالاة بها، فإنها ليست إلا علامة رفع، وهو قد يقدر كما في يدعى. كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بمن ائتموا من نبي أو مقدم في الدين أو كتاب أو دين، وقيل بكتاب أعمالهم التي قدموها، فيقال يا صاحب كتاب كذا، أي تنقطع علقة الأنساب وتبقى نسبة الأعمال، وقيل بالقوى الحاملة لهم على عقائدهم. وأفعالهم، وقيل بأمهاتهم، جمع أم كخف وخفاف، والحكمة في ذلك إجلال عيسى عليه السلام وإظهار شرف الحسن والحسين رضي الله عنهما، وألا يفتضح أولاد الزنا. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فمن أوتي من المدعوين كتابه بيمينه، أي كتاب عمله، فأولئك يقرؤون كتابهم ابتهاجا وتبجحا بما يرون فيه، ولا يظلمون فتيلا، أي ولا ينقصون من أجرهم أدنى شيء. وجمع اسم الإشارة والضمير لأن من أوتي في معنى الجمع، وتعليق القراءة بإيتاء الكتاب باليمين يدل على أن من أوتي كتابه بشماله إذا اطلع على ما فيه غشيهم من الخجل والحيرة ما يحبس ألسنتهم عن القراءة، ولذلك لم يذكرهم، مع أن قوله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، أيضا مشعر بذلك، فإن الأعمى لا يقرأ الكتاب، والمعنى ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب لا يبصر رشده، كان في الآخرة أعمى لا يرى طريق النجاة، وكان في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. كان في الآخرة أعمى، كان ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا منه في الدنيا، لزوال الاستعداد أو فقدان الآلة والمهلة، وقيل لأن الاهتداء بعد لا ينفعه، والأعمى مستعار من فاقد الحاسة، وقيل الثاني للتفضيل من عمي بقلبه كالأجهل والأبله، ولذلك لم يمله أبو عمرو ويعقوب، فإن أفعل التفضيل تمامه بمن، فكانت ألفه في حكم المتوسطة كما في أعمالكم، بخلاف النعت فإن ألفه واقعة في الطرف لفظا وحكما، فكانت معرضة للإمالة من حيث إنها تصير ياء في التثنية، وقد أمالهما حمزة والكسائي وأبو بكر، وقرأ ورش بين فيهما. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليفتنونك نزلت في ثقيف، قالوا لا ندخل في أمرك حتى تعطينا خصالا نفتخر بها على العرب، لا نعشر ولا نحشر ولا نحيا ولا نحبي في صلاتنا، وكل ربنا لنا فهو لنا، وكل ربا علينا، وكل ربا لنا فهو لنا، وكل ربا علينا فهو موضوع عنا، وأن تمنعنا باللات سنة، وأن تحرم وادينا، أن تحرم وادينا كما حرمت مكة. فإن قالت العرب لما فعلت ذلك، فقل إن الله أمرني. وقيل في قريش قالوا لا نمكنك من استلام الحجر حتى تدم بآلهتنا وتمسها بيدك، وإن هي المخففة واللام هي الفارقة. والمعنى إن الشأن قارب بمبالغتهم أن يوقعوك في الفتنة بالاستنزال عن الذي أوحينا إليك من الأحكام لتفتري علينا غيره غير ما أوحينا إليك، وإذا لاتخذوك خليلا. ولو اتبعت مرادهم لاتخذوك بافتنانك وليا لهم بريئا من ولايتي. ولولا أن ثبتناك، ولولا تثبيتنا إياك، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لقاربت أن تميل إلى اتباع مرادهم. والمعنى إنك كنت على صدد الركون إليهم لقوة خدعهم وشدة احتيالهم، لكن أدركتك عصمتنا فمنعت أن تقرب من الركون فضلا عن أن تركن إليهم. وهو صريح في أنه صلى الله عليه وسلم ما هم بإجابتهم مع قوة الداعي إليها، ودليل على أن العصمة بتوفيق الله وحفظه. إذا لأذقناك، لو قاربت لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ضعف ما يعذب به في الدارين. بمثل هذا الفعل يعذب بمثل هذا الفعل غيرك، لأن خطأ الخطير أخطر، وكان أصل الكلام عذابا ضعفا في الحياة وعذابا ضعفا في الممات بمعنى مضاعفا. ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، ثم أضيفت كما يضاف موصوفها. وقيل الضعف من أسماء العذاب، وقيل المراد بضعف الحياة عذاب الآخرة، وبضعف الممات عذاب القبر. ثم لا تجد لك علينا نصيرا يدفع العذاب عنك. نعود إلى ما بدأنا به من هذه الآيات الكريمات. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. الإنسان في هذه الحياة الدنيا أكرمه الله عز وجل بأن سخر له ما في الكون، فذلل له الحيوان، وركب في البر وركب في البحر وركب المخاطر، ولكن الله عز وجل يخاطبنا ويبين لنا أن هذا الإنسان الذي ضل عن توحيد الله تبارك وتعالى واتخذ شركاء من دون الله عز وجل، إذا ركب البحر وهاج البحر به، عند ذلك ترك كل إله كان يعبده، ذهب عن خاطره وعن خواطر الجميع، اللات والعزى ومناة الثالثة، كل هؤلاء ذهبوا والتجأوا إلى الواحد الأحد، إلى الفرد الصمد، إلى الذي لم يلد ولم يولد، لا يخطر ببالهم سواه. ولكن من شأن هذا الإنسان الذي طلب الإغاثة من الله عز وجل، عندما يركن البحر وتنجو السفينة وتصل إلى الساحل ويصلون ويركبون البر وينجون من الغرق، عند ذلك يعودون مرة أخرى، والعياذ بالله تبارك وتعالى، إلى كفرهم وإلى عنادهم. وهذا إذن يعودون عن مسألة التوحيد إلى الكفر ويزيدون في كفر النعمة، لذلك وصفهم الله عز وجل في قوله وكان الإنسان كفورا، وهذا بيان لإعراضهم. ثم قال أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. إن الله الذي في البحر هو الله وهو الخالق وهو المعبود في البر أيضا، أن إذا نجوتم من البحر وأمنتم على أنفسكم من أن يهلككم ربكم عز وجل في البحر، إن الذي قادر على إغراقكم في البحر قادر على أن يخسف بكم جانب البر، عند ذلك يقلبه عليكم الله عز وجل. لا يقول لكم لا تقولوا إذا وصلتم إلى الساحل وكفرتم وأعرضتم، إن الجوانب والجهات والأماكن كلها إذن كلها بيد الله تبارك وتعالى، كلها في قدرته، إذن كلها في الأسباب التي تؤخذ بها أو يرسل عليكم حاصبا، معنى ذلك يرميكم بالحجارة والحصباء، عند ذلك تهلكوا في البر كما كنتم تتوقعون هلاككم في البحر. ثم لا تجدوا لكم وكيلا، من يحفظكم إذا كان الله عز وجل هو الذي يعذبكم؟ لا رد لفعله، لا رد لقضائه، لا رد لأمره. أيضا هنالك مسألة أخرى، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ إذن هذه مسألة أخرى، هل يأمن الذي نجا من البحر ألا يعود إلى البحر مرة أخرى؟ إن الله عز وجل يخلق عنده دواعي تلجئه إلى أن يركب البحر مرة أخرى، فإذا ركب البحر مرة أخرى عند ذلك يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا لا تمر بشيء إلا قصفته إلا كسرته، لا تمر بشيء إلا أعدمته، كما يفعل الماء بالسفن فيغرقكم. ربنا سبحانه وتعالى بأي شيء يغرقهم؟ بأي سبب؟ قال بما كفرتم، أي بهذا السبب، بسبب الكفر، بسبب الإشراك، بسبب عدم شكر نعمة الإنجاء، وأنتم تكفرون بالله بعد أن تصيروا إلى البر. إذن بعد ذلك قال تعالى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، من الذي يطالب بكم؟ الله خالقهم وخالقكم، رازقهم ورازقكم، مبيدهم ومبيدكم، قاتلهم وقاتلكم، معدمكم ومعدمهم. إذن ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ثم تابع القرآن كلاما عن الإنسان وعن إكرام الإنسان، فقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ذكر لنا ربنا عز وجل شيئا من كرامات الله عز وجل للإنسان، بما أكرمه، بما ميزه عن سائر المخلوقات. لو نظرت إلى صورته لوجدت أن صورة بني آدم هي أحسن الصور، خلق الإنسان في أحسن تقويم. إذن أما مزاجه فهو أعدل الأمزجة، نعم، وأما قامته فهي القامة المعتدلة، ليس بالطويل الذي يكون كالنخلة وليس بالقصير الذي يمشي على الأرض كما تكون لبعض الحيوانات. ميزه الله عز وجل بعقل يفكر فيه، بفهم يفهم المسائل ويعدلها تماما، أعطاه الله عز وجل طريقة في الكلام للتخاطب وفي الإشارة أيضا بيده إذا خرج عن الكلام أو بالخط بيده فهداه إلى الكتابة، بذلك يعرف الإنسان بأنه قابل لصنعة العلم والكتابة. أيضا اهتدى إلى أسباب المعاش من زراعة وصناعة وتجارة، تمكن في الأرض، تسلط على ما فيها من الخيرات، تمكن من كثير من الأمور، أخذ في أسباب ومسببات الحياة سواء كانت علوية أو سفلية، ما يعود على الإنسان بالمنافع. ماذا تريد أن تقدر من الأشياء التي أعطاها الله للإنسان في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم حتى إنك لتنظر إلى طعامه وشرابه، فكل الحيوانات تأكل بفمها والإنسان يصنع طعامه ويتناوله لقمة لقمة إلى فيه. حتى علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيمين، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أليس هذا من إكرام بعد إكرام؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ربنا عز وجل حملهم على وسائل في البر. إذن في الزمن الماضي ترى وما زال الناس يركبون الدواب وعلى رأسها الخيل، وقال عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وأحدث الإنسان ما أحدث من الآلات يحتمل عليها وينتقل من مكان إلى مكان آخر، وجعلمه أيضا صناعة السفن، فأيضا صنع السفن وركبها تنقله وتحمل ما تريد به. ولو أراد الله عز وجل أن يغرق تغرق هذه السفن لغرقت، لكن الله لم يخسف بهم الأرض ولم يغرقهم في الماء ورزقناهم من الطيبات. كثير من المستلذات التي يأكلونها طيبات تسقى بماء واحد، نفضل بعضها على بعض في الأكل، طيبات بفعلهم أو بغير فعلهم، أي إنهم يأخذون بعض المواد كما يطبخ الناس الطبخة فيخرج بطعم، هذا بفعلهم، وكذلك بغير فعلهم كما يأكلون الفواكه والثمار التي أعدها الله لهم، فهذه مختلفة الألوان، مختلفة الأطعمة، مختلفة المزاج، مختلفة الفوائد، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إنهم استطاعوا أن يسخروا هذه الدنيا فغلبوا واستولوا وجعل لهم الله الشرف والكرامة، فجعل منهم الأنبياء وجعل منهم الرسل وجعل منهم المؤذنين وجعل منهم الأئمة وجعل منهم الدعاة إلى الخير وجعل منهم الحكام وجعل منهم القضاة وجعل منهم الذين يعدلون بين الناس، فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ربنا عز وجل يبين هذه الدعوة التي يدعاها الإنسان في يوم القيامة. وعندما يدعى الإنسان في يوم القيامة ويقول الله عز وجل وإذا الصحف نشرت، تخرج من خزانة تحت العرش فيأخذ كل إنسان كتابه، وبعد ذلك يقرأ أعماله فلا يجد شيئا صغيرا أو كبيرا إلا وقد وصل إليه. لكن الله عز وجل هنا قال كلاما غريبا، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، إذن بأعمالهم يعني لا أقول فلان ابن فلان، وإنما يقال يا صاحب الخير، يا صاحب البر، يا صاحب الصلاة، يا صاحب الاستغفار، يا صاحب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يدعوهم بأعمالهم التي قدموها، يا صاحب كتاب كذا وكذا. إذن يا صاحب التوحيد، يا صاحب العقيدة المثالية التي لم تشرك بالله عز وجل، يا صاحب الأفعال النبيلة التي قمت بها. ولذلك يظهر هنا الشرف ويظهر هنا العمل، ولذلك ربنا عز وجل لا يفضح أحدا، وإنما يكرم الناس، يكرم صاحب الأنساب كالحسن والحسين، ولا يفضح صاحب الزنا، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. بعد ذلك قال فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأولئك يقرؤون كتابهم مبتهجين، متبجحين بما يرون فيه، ولا يظلمون فتيلا. وانظر إلى هذا المثل الذي جعله الله في القرآن الكريم، ولا يظلمون فتيلا. ما هو الفتيل؟ عندما تفتح تمرة فإن الخيط الموجود عند شق التمرة هذا يسمى فتيل، أي لا يظلمون وزن هذا الفتيل يوم القيامة. وكذلك هنالك ما يسمى بالقطمير، والقطمير القشرة الرقيقة التي تكون حول البذرة ما بين التمرة وما بين نواتها، ولا يظلمون نقيرة، تلك النقرة التي تكون في أعلى التمرة لا وزن لها. إذن هذه الأشياء يحاسبهم الله سبحانه وتعالى عليها. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إذن من كان في هذه أعمى، ليس المراد الأعمى الذي لا يبصر، فإن العمى هو عمى القلب، عمى السلوك، عمى البعد عن طريق الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أما الذين لا يبصرون في الدنيا فيرد الله أبصارهم يوم القيامة إليهم. لكن هؤلاء الذين لا يعرفون طريق الرشاد ولا طريق التوحيد ولا طريق الهداية ولا طريق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، معنى لا يقرأ لا يبصر، عند ذلك يعاقب كما ضل في الدنيا سيضل في الآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه المهلة. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. بنو ثقيف أرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم خصالا يفتخرون بها، يتميزون بها عن العرب، لذلك قالوا يعني نحن لا نريد أن نكون مع هؤلاء، نريد أن لا ننحني في صلاتنا، كل ربا يكون لنا، وإذن وكل ربا علينا فهو موضوع. يريدون إذن أن يغيروا دين الله عز وجل، وأن يجعلوا لأنفسهم شيئا خالصا من غير العرب جميعا ومن غير المسلمين. نعم، طلبوا من رسول الله أن يتمتعوا باللات سنة، وأن يحرم الله الوادي وادي ثقيف كما حرمت مكة. وإذا سألك العرب عن ذلك فقل إن الله أمرني أن أفعل ذلك بهم. إن هذا ماذا قال؟ قال ربنا عز وجل وإن كادوا ليفتنونك، يريدون أن يفعلوا هذا. لماذا؟ عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. لكن الله عصم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثبت المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم يرد عليهم، لم يعطيهم شأنهم على الإطلاق، إذا لاتخذوك خليلا. قال تعالى ولولا أن ثبتناك تثبيتنا إياك عصمتنا لك يا رسول الله لقد كدت تركن. يعني الإنسان العادي غير المعصوم لو كلم بهذا الكلام وآمن معه هؤلاء الأقوام عند ذلك لتنازل وأعطى الأشياء وربما خدع بهم. إياك أن تنخدع، إياك. وهذا تحذير للأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أن يحذروا من مطالب الكفار التي تكون على حساب دينهم وعلى حساب قرآنهم وعلى حساب تشريعهم. ولو فعل أي فاعل هذا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. طبعا مدخول لو منفي، وإن الإنسان يعني لو فعلت هذا الفعل لذقت عذاب الدنيا وذقت عذاب الآخرة أضعافا مضاعفة. نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمك، ولكن ومع هذا لو لم يعصمك الله عز وجل لن تجد نصيرا يدفع عنك العذاب. وهذا الكلام فيه تهديد عظيم وفيه بيان لكل إنسان يريد أن يساوم على شريعة الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا نحيا ونموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.